تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة أو دفع عنك نقمة تسجد لله شكرا على هذه النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد وأبو بكر والصحابة من بعد سجدوا شكرا لله. وهكذا ينبغي للمسلمين. وموسى عليه الصلاة والسلام خضع لله وانقاد لأمر الله وشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة الكبيرة أن الله أعز الإسلام. الإسلام معناه ليس الإسلام فقط ما نحن نعتقده الآن، لا، الإسلام معناه الاستسلام والانقياد بطاعة الله. فكل فجميع من اتبع الرسل يسمى مسلم، أتباع نوح مسلمين وأتباع هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى كل وأتباع محمد كلهم مسلمين. فهذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خرج منها خائف خائفا من قريش وجلس في الغار ثلاثة أيام حتى انقطع عنه البلد ثم هاجر إلى المدينة خائفا. بعد 8 سنوات من هذا الخروج المستضعف يرجع عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 مقاتل ويفتح بذلك مكة. ماذا كان من أمره عليه الصلاة والسلام؟ كان من أمره أن لحيته عليه الصلاة والسلام على رحل الجمل الذي يمر من الخضوع لله خاضعا لأمر الله، ما رفع رأسه وقال إن هذه مثلا إن هذا بحسن تدبيري أو حسن، لا، هذا من أمر الله جل وعلا. ولهذا قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونشر عبده وهزم الأحزاب وحده. فجعل رجع الأمور والنصر رجعه إلى الله جل وعلا. وهكذا هو كله من أمر الله، كل هذا من أمر الله، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله جل وعلا. المهم من ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام صام ذلك اليوم شكرا لله. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله. فنحن نصوم، هذا نبينا ونحن نقتديه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم أنتم أيها اليهود، أنتم حرفتم وبدلتم وغيرتم من شريعة موسى، لكن نحن شريعتنا كشريعة موسى. قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله جل وعلا دين الأنبياء واحد من حيث التوحيد ومن حيث العقيدة ومن حيث الأخلاق ومن حيث عبادة الله تبارك وتعالى. وإنما تختلف نوع العبادة، نوع العبادة تختلف حسب المصلحة وحسب الحالة التي تصلح لتلك الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم إذا كنتم أنتم تزعمون أنكم تصومون هذا اليوم اتباعا لموسى، فنحن الذي نصوم، أن أقرب منكم إلى موسى، نحن على الحق وموسى على الحق، أما أنتم لا، حرفتم وبدلتم. فصامه صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم يوم عاشوراء وأمر المسلمين بصيام ذلك اليوم. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العقل، لأصومن التاسع. ما قصد بهذا؟ قصد مخالفة اليهود، لأن المسلمين يجب أن يخالفوا المشركين، يجب عليهم مخالفة المشركين في عباداتهم وفي أعمالهم وفي معتقداتهم. فإذا كان هذا اليوم مشروع الصيام ونحن صمناه لأن موسى عليه الصلاة والسلام صامه شكرا والله جل وعلا يقول لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بأولئك الرسل الذين ذكرهم في الآيات التي قبل هذه الآية. وإذا كنا نصوم هذا اليوم اقتداء بموسى فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود وأن لا يكون عمله طبق الأصل لأعمال اليهود أو أعمال النصارى أو أعمال المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالفهم فأن شرع صيام اليوم التاسع صيام اليوم التاسع. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت يا قابل لأصومن التاسع. فلهذا ينبغي للمسلمين أن يصوموا التاسع ويصوموا العاشر. جاء في بعض الروايات صوموا يوما قبلهم ويوما بعد، فإن صام الإنسان ثلاثة أيام فلا بأس، صام التاسع والعاشر والحادي عشر وصارت كأنها أيام البيض فلا بأس، ولكن المشروع هو صيام العاشر ويكون قبله التاسع. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية يعني ذنوب السنة الماضية صيام يوم عاشوراء يكفره. وهذه غنيمة كبيرة، هذه غبطة ما ينبغي أن تفوت على المسلم، فينبغي للمسلم أن يصوم هذين اليومين اليوم التاسع من شهر محرم واليوم العاشر منه. هذا يوم، ولكن ليس معنى هذا أن نتخذ هذا اليوم عيد أو أن نجعل له سمة الأعياد، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو العيد. ما عدا هذين اليومين من أيام السنة فلا تسمى أعياد، ولا ينبغي لنا أننا نشرع شيء ما شرعه الله ورسوله، نقتصر على ما ورد. ورد عظم هذا اليوم وفضل صيام هذا اليوم، فنحن نعظم هذا اليوم ونصومه. أما أن نتخذ من هذا اليوم عيد أو نجعل له سمة بارزة على غيره من الأيام، أو يكون له مثلا ميزات على غيره من تلك الأيام، فهذا لا ينبغي. ولهذا يوجد كثير من العامة، ما هو كل العالمين، لا، المسلمون والحمد لله بخير، ولكن يوجد من بعض العامة يوجد منهم مثلا أشياء أنهم في هذه الأيام وفي يوم عاشر وما حول عاشر يعني يجتنبون شراء بعض الحاجيات، مثلا شراء الأشياء التي تضرب إلى السواد والأشياء الملونة كالفحم ونحو ذلك يجتنبون، ويحرصون على شراء الأشياء الأبيض مثل اللبن والحليب والبيض والجبن وما إلى ذلك. هذا معناه أنه يعني مثل التفاؤل أن حتى لا يكون هذا العام عام مشؤوم وعام يستقبل مثل الحاجيات من السواد ونحو ذلك، وإنما يستقبل بالأشياء يعني الألوان الأخرى الفاتحة. هذه كلها لا أساس لها، لا أساس لها ولا شرع لها وما ورد فيها شيء، والأيام ليس عندها شيء، الأيام والليالي ليس بيدها تدبير ولا تصريف، المدبر هو الله جل وعلا وهو الذي بيده الأمر. والإنسان ما ينبغي له أنه يلتفت إلى مثل هذه الأمور، ما ينبغي له يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وإنما يتكل على الله جل وعلا. وكذلك مثلا عندهم مثل هذه الأيام أنهم يخرجون إلى البساتين وإلى مكان الخضرة ونحو ذلك، وراحون يعني يطاؤون على الخضرة تفاؤل بأن السنة تكون خضرة وأن السنة تكون يعني لكن هذه أشياء ما ينبغي للإنسان أنه يعني يعلق نفسه أو يعلق قلبه إلا بالله، إلا بالله جل وعلا، ولا يتفكر مثل هذه الأمور وهذه الأشياء. هذه أمور جت من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان بالله جل وعلا. فالله جل وعلا هو المدبر وهو المتصرف في كل شيء. وأما الأعياد الأخرى، الأعياد الأخرى فإنها كلها غير مشروعة، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم ذكر عن يوم الفطر ويوم الأضحى، وذكر أن هذا هي عيد المسلمين. أما ما زاد على ذلك فهو هذا كله إما أنه يأتي من تجريدنا للأفرنج والكفار، مثل عيد الأم، مثل شم النسيم، مثل مثلا ولادة الزعماء، مثل أعياد الثورات، ومثل هذه الأيام الوطنية ونحن. هذه كلها وردت إلينا، وردت إلى المسلمين وجاءتهم. هذه كلها خلفيات الاستعمار والأفكار التي تسربت علينا إلينا منه، فلا ينبغي لنا أن ننظر إليه ولا أن نعطيها صفة العين، أو ولا أن نساوى. كذلك مثلاً أعياد المشركين وأعياد الكفار، من أعياد رأس السنة الميلادية، أو مثلاً هذه الأمور، هذه كلها ما يجوز لنا أننا نهنيهم أو نحضرها أو نبيعهم شيء أو نعقل أعمالنا أو نعقل وظائفنا أو نقبل حوانيتنا أو نقول هذا لا يجوز، لأن هذا مساعدة وهذا تشجيع لهم على هذه، على أعيادهم، على أعمالهم، فهذا لا يجوز، لأن هذا أكثر من التشبه بهم، هذا مشاركة لهم في أعمالهم، هذا لا يجوز. وهناك أعياد دخلت على المسلمين وجعلوا لها صبغة دينية، مثل المولد، ومثل 27 من شهر رجب، ومثل ليلة النصف من شعبان. هذه كلها أمور دخلت على المسلمين، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ورد فيها شرع، ولا عذرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة من بعده، ولا عن التابعين، ولا صدر الإسلام، وكلها ما جاءت إلا بعد القرن الرابع، بعد القرن الرابع دخلت على المسلمين هذه الأمور. فعليه الواجب على المسلمين أنه يكون لهم شخصية متميزة، وهذه الشخصية المتميزة تكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الصدر الأول، الصدر الأول من هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق، وقال إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، كلها في النار إلا. قال من هذه الواحدة يا رسول؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا اليوم وأصحابه. فأنت إذا أردت أن تزن نفسك وتزن أعمالك وتزن أقوالك وتزن معتقداتك، فزنها بما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والأمر الحمد لله واضح، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة الخلفاء الراشدين، وسيرة الصحابة من بعده، وسيرة التابعين، كلها معلومة من فضل الله، كلها ذلك. فأنت إذا كنت على أمر من الأمور قم، هل هذا الأمر كان موجودا في ذلك الزمن؟ فافعل. إن كان له حادث فالله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فإذا كان الله أتم الدين ورضي لنا هذا الدين، فكيف بعد هذا أن نأتي فنزيد فيه، أو نأتي بأعمال نريد أن نلحقها معه. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو مردود عليه. فلا ينبغي للمقال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يمكن للإنسان أنه يعمل عمل أو يشرع شرع ما أذن الله تبارك وتعالى فيه ورسوله، لأن العبادات توقيفية، الأصل في العبادات أن الحظر فلا يشرع منها، الحظر يعني المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا ينبغي أبدا ولا يجوز لأي إنسان أن يلصقه وأن يجعله مع دين الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان هناك أسئلة فتفضل. السلام عليكم. سلام. كم الحمد لله جاء تبقى بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: الذي عليه كفارة إطعام ستة مساكين إذا أطعم هذه الكفارة عشرة أو أكثر فهل عليه شيء؟ لا بأس. إذا زاد الإنسان، إذا كان عليه مثلا إطعام عشرة مساكين وأراد أن يطعم عشرين مسكين، فالزايد هذا صدقة تطوع. الزايد صدقة تطوع. إنسان مثلا عنده عليه مثلا عنده عائلة لهم عشر فطر، عنده عليه منهم عشر فطر مثلا، أراد أنه يخرج كيس رزق يعطيه فطر، الكيس هذا وعشرين فطر وما يكفي عشرين فطر، لكن أراد أن الفطر من هو ما زاد فهو صدقة تطوع، يجوز هذا الفطر. بس لا يكون أن المحذور أن لا ينقص، أما أن يزيد فلا بأس. إذا كان عليه كفار، عليه كفارة إطعام عشرة مساكين وأراد أن يخرج كيس مثلا فيه إطعام ثلاثين مسكين فلا مانع من هذا، هذا يجوز. ما يقابل عشرة المساكين هذا هو الكفار وهو الواجب، وما زاد على ذلك فهو صدقة تطوع. فضيلة الشيخ، أنا من ساكن مكة المكرمة وحجن، وأنا مريض وقفت بعرفة ورميت يوم العيد جملة العقبة وبت ليلة العيد منه، واشتد علي المرض ولم أرد ليلة الحادية عشر والثانية عشر، ولم أرد الجمال لشدة المرض، وقمت وسعيت، ماذا علي؟ عليه أما المبيت فما دام أنه مريض فليس عليه شيء، ما دام أنه مريض فالمبيت في منى ساقط عنه، وأما الجمار فلا يصح، يجب عليه أنه يبكي، يجب عليه البدو عن ترك الرمي. السؤال الأول، في السؤال الأول السؤال لا يعني الواجبات الحج، واجبات الحج هذه إذا ما قدر عليها الإنسان فهي، فإن كان المبيت مزدلفة أو المبيت بمنى فالإنسان إذا ما استطاع يسقط عنه، لأن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة من أجل السقاية، من أجل أنه يسقى الحجيج، فأذن له. معناه أن أي إنسان يكون له عذر، إما يكون عنده مريض أو هو مريض أو لم يجد مكانا بمنى، فمثل هذا يسقط عنه المبيت. وأما ترك الأشياء التي يستطيعها في أي وقت، مثلا إيش؟ مثلا رمي الجمار أو الوداع بالبيت، هذا لا، هذا يجب عليه أنه يفعله، وإن لم يفعل فعليه الفدية، عليه جزاء. كم سائل يقول: هل النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة في الحرم فيه شيء؟ النظر إلى الكعبة عبادة، لكن إذا كان الإنسان يصلي فينبغي له أن ينظر إلى موضع سجود، لأن النظر إلى موضع السجود هذا مما يعين على إحضار القلب، على إحضار القلب في الصلاة. والصلاة روحها الحضور، روح الصلاة أن يكون الإنسان حاضر القلب، يعلم ماذا يقول، يدري معنى ما معنى التكبير، ما معنى الاستفتاح، ما معنى الفاتحة، ما معنى الركوع والسجود. لكن إذا كان الإنسان ينظر إلى الكعبة صار ينظر إلى المار وينظر كذا انشغل قلبه. فهذا المحافظة على الصلاة أفضل من المحافظة على النظر إلى الكعبة. سائل يقول: لبس النقاب والكفارين في الإحرام ما حكمه؟ لبس النقاب والكفارين في الإحرام ما حكمه؟ ما يجوز لبس القفازين والنقاب لا للمرأة ولا للرجل، هذا لا يجوز. القفاز هذا الذي شراريب اليدين، شراريب اليدين ما يجوز لا للمرأة ولا للرجل أن يستعملوه إذا كان محرمين. والنقاب أن تغطي وجهها إلا مواضع عينيك، إلا مواضع العينين. المرأة إحرامها في وجهها، يجب عليها إذا أحرمت أن تكشف وجهها، إلا إذا كانت عند رجال أجانب. إذا كانت عند رجال أجانب فيجب عليها أن تستر الخمار على وجهها. وأما إذا لم يكن هناك رجال أو كان فيه رجال لكن من محارمه، فهذه يجب تكشف وجهها. كما يجب على الرجل أن يكشف رأسه، يجب على المرأة أن تكشف وجهها، بشرط أن لا يكون في حضور رجال أجانب. سائل يقول: في السؤال الأول كثرة الناس على طعام ستة مساجين لا كثرة الطعام، كثرة الناس على طعام ستة مساجين لا كثرة الطعام. المراد إذا قيل طعام ستة مساكين، ما هو المراد عددهم؟ ليس المراد عدد المساكين، يعني لو أخذت طعام ستة مساكين وأعطيته مسكينا واحد يكفي، ما هو لازم يكون العدد. الواجب أن يكون العدد بالمخرج لا المخرج عليه، هذا الواجب. الواجب هو أن يكون العدد بالمخرج بالذي أنت تخرج، لا ينقص عن أطعام عشرة مساكين أو ستة مساكين. أما المخرج إليهم ولو كان مسكين واحد يصدق عليه، يصدق عليه أنك أخرجت عن ستة مساكين، يعني ما هو لازم أنك تمشي على ستة مساكين. لو أعطيته أهل بيت وأعطيته كذا فقيرا واحد جاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يسلمك.